طعاما وجزاء أنا لست بحاجة إليه. صدقت. جزاك الله خير. أنت كذلك. الآن أنا أقول إن كان يريد ما قلت آنفا وما نسبته إليه فهو مخطئ، وهو أمامك الآن. شو رأيك أنت، معي ولا علي؟ لا يا شيخ معك. سبحان الله، ليش أنا معصوم؟ لا شيخ مش من الباب. طيب رأي أسألك سؤال وضح حالك فيه، أنت معي بكل ما أقول؟ في هذا كل ما أقول؟ مش معقول في هذا؟ لا ليس معقول فيك. هذا هو الله يجزيك الخير. على هذه الدقة. نعم؟ على هذه الدقة يعني. أنت الآن أنا أقول أنه إن كان يقول كما قلت فهو مخطئ. اتفقت أنت معي وأنا معك ولا لا؟ إذن المحاضرة اللي كنت بدك تلقي ليها أو الدليل اللي كنت بدك تقدم ليها أنا بحاجة إله؟ لا ليس بحاجة. الآن تأخذ مثال من طريقة مناقشتي لصاحبك مراد وحسان والآخري. أنا عندي خطة فهمتها من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي الآن أنت اتفقت معي وأنا اتفقت معك بأقرب طريقة. نعم شيخ. لماذا؟ لأنك طاعت الحق. نعم. الحق. فالآن أي هو موجود يا ترى؟ هو المخطئ ويلتزم بخطأه ولا راح يقول لا اللي فهمه هو منه ليس من الكتاب وإنما مما أردت تفصيله آنفا؟ ترى أنت وإياه. عليكم السلام. ولا لحال. اضحوا لا عفوا. إذا بدك المرض غطاء. لا لا أعطيه الكلام إله حتى يتوب بما قال. خلاص أقرأ. عليكم السلام. ما لا ما خلاص. السلام ورحمة الله وبركاته. الفن شوف سمعتم في الطريق. الله يكرمكم.